جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، أحسن الله إليكم، غفر الله لنا ولكم ولوالديكم والمسلمين أجمعين. فضيلة الشيخ، يقول السائل: من هم الأولياء، ما هو حد الأولياء الذين لهم حق العفو في القصاص؟ الورثة. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: ما هي أسباب استحضار رقابة الله عز وجل على العبد حتى ينزجر عن المعاصي؟ أسباب استحضار عظمة الله هو أنك تجلس مع نفسك وتتصور وقوفك بين يدي ربك يوم القيامة وتتذكر ذنوبك، فإن كنت صادقا في تأملك وتدبرك فإنه إن شاء الله سيخشع قلبك وتدمع عينك، ثم تتوب إن شاء الله التوبة الصادقة، فاسأل ربك التوبة واسأله الثبات، وعليك أن تكثر من تلاوة القرآن وزيارة القبور وتذكر الآخرة. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز التبرع بالدم بمقابل أو بدون مقابل لشخص على غير دين الإسلام؟ أما للكافر فلا. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: هل يقام القصاص تحت التخدير بالنسبة للأعضاء أو يكون الإنسان فائق؟ مسألة التخدير هذه شيء جديد، اللي احنا نعرف أن العضو يقطع ثم يحسم، يعني بالزيت المغلي حتى يقف الدم لئلا ينزف دمه فيموت. أما مسألة التخدير ما أدري عنها والله، هذه ترجع للمحاكم، هم الذين يتولون الأمور هذه. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم من قام باستخراج تذكرة سفر باسم أخيه أو ابنه ليحصل على خصم 50% المقرر للطلاب؟ حكمه كذاب، هذا اللي نعرف أنه حكمه كذاب وأخذ ما ليس له. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يسأل عن حكم الصلاة بين السواري. العلماء ذكروا رحمهم الله أنه إذا لم يكن هناك ضرورة كالزحام الشديد الذي يضطر الناس إلى إيجاد زيادة صفوف، فإن الصلاة في بين السواري مكروهة، لأن السارية تفصل تقطع الصف، والواجب وصل الصفوف، ما دام ما فيه ضرورة فلا تقام الصفوف بين السواري. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إذا رضي القاتل وأولياؤه على أن يقتص أولياء القتيل منه دون سلطان أو ولي أمر، فهل لهم ذلك مع العلم أنهم في بلد لا يقيم حدود الله؟ لا، فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف القتل. لا بد أن يكون هناك سلطان، لا بد أن يكون الحاكم. أما عاد كانوا في بلاد ما فيها حكم إسلام ولا فيها عاد، هذا ما أدري عنه، إذا قد يتفقوا فيما بينهم، قد يكون فيهم جماعة إسلامية يتفقون على إقامة الحدود، فيكون السلطان في هذه الحالة كبيرهم، كبير القوم الذي هم ملتفين حوله. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، قال لي بعض الإخوان أن من ترك الصلاة تهاون وكسلا وهو لا يجحد وجوبها فإنه لا يكفر، وإنما يكون بحكم الفاسق، فما هو رأي فضيلتكم وجزاكم الله خيرا؟ ليس لي رأي. العلماء ذكروا أن جمهور العلماء يرون أن تارك الصلاة تهاون وكسلا كافرا، ويستدلون بقوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، يعني إذا ما صلى فهو ليس أخونا في الدين، والآية التي قبلها: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وقوله عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بينه وبينهم الصلاة، فمن تركها، ما قال من جحده، فقد كفر. بين العبد وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. فالجمهور يرون أن تارك الصلاة تهاونا أو كسلا فإنه كفر، يستتاب 3 أيام، فإن تاب وإلا قتلا. جزاكم الله خيرا. وهذا سؤال متفرع عن الذي قبله. قال: والدي متوفى ولم يصلي طيلة حياتي، فهل يمكن لي أن أعتمر عنه؟ جزاكم الله خيرا. أما إذا أخذنا بهذا الحكم فإنه لا يعتبر مسلم ولا يعتبر عنه ولا غيره. وأما إذا أخذ بالرأي الثاني فعليه أن يستفتي غيري ولعله يلقى جوابا غير هذا، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: ذكر فضيلتكم أنه إذا طعن رجل آخر في جوفه فعليه ثلث الدية، فإذا طعن رجل وعطل كليته مما أدى إلى إجراء عملية واستئصال الكلية، فهل يختص منه بأن تستأصل كليته؟ وجزاكم الله خيرا. يرجع للمحاكم مثل هذه الأمور التي تتصل يعني ويكون لها تبعيات، هذه كلها ترجع للمحاكم، هم الذين يحكمون في مثل هذه الأمور، لأنهم ذكروا أن الجاني لو ضربه بسكين ثم خرجت من الجهة الثانية تعتبر جائفتين، يؤخذ لها ثلثي الدية، لكنه ما يقتص منه لأنه لا يمكن تحديد القصاص بقدر الجناية. أما عاد كونه أدى إلى قطع كليته نحو إذا هذا من مسائل المحاكم، هي التي تنظر في هذه الأمور وتحددها. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سؤال الأخير: يقول السائل: فضيلة الشيخ، ذكر فضيلتكم أن الكبيرة لا بد لها من توبة، فهل إذا ارتكب الإنسان عدة كبائر والعياذ بالله هل يكفي توبة واحدة صادقة أم يتوب عن كل كبيرة؟ جزاكم الله خيرا. على كل حال، إذا تاب توبة النصوح مستحضرا جميع ذنوبه تائبا إلى الله توبة النصوح، نادما على ما فعل، عازما على عدم العودة، مقلعا عن الذنوب كلها، فإذا صدق مع الله فالله غفور رحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. التوبة تمحى ما قبلها، والإسلام يمحو ما قبله، إلا إذا كان الحق للناس فلا بد أن تعطيهم حقوقهم وتتحلل منهم. ونسأل الله الثبات والتوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.